تفسير الآية 89 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. أي أيضا لن يكون لهم أي إجابة إلا أن يقولوا لله وحده لشدة وضوح الأمر، وذلك إن فكروا وكانت لهم عقول منصفة عادلة. برجاء مراجعة الآية 85 لإكمال المعاني. قوله تعالى: قل فأنى تسحرون، أي فبالتالي قل يا رسولنا لن يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم لمن حولك من الناس ولأمثال هؤلاء المشركين السابق ذكرهم ومن يتشبه بهم، اذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبكل وضوح وحسم وبلا أي تردد وبما يناسبهم من أقوال وأفعال وفي توقيت وبأسلوب مناسب. قل لهم حين يعترفون بذلك أن تسحرون، أي كيف تذهب عقولكم وتخدعون كما يخدع الساحر من يراه بأوهام وتخيلات ليست حقيقية. بعد كل هذه الإثباتات والدلالات وتعبدون غيره وتكذبون بقدرته على بعثكم وتصرفون عن الحق مع علمكم به إلى باطلكم، وقد اعترفتم بأنه بيده ملكوت كل شيء وهو تحت قدرته وسيطرته، أين العقول المنصفة العادلة؟